للمتقين مفازا أتاه ذلك ذلك اليوم الحق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد بسم أقسم بهذا البلد وأنت إلا بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين اقتحم العقب وما نعم عم الشيخ نصر. نعم عليك عم الشيخ نصر متحرم الناس من التجليات اللي انزلها ربنا عليك. الله الله يكرمك. الم نجعل له عينين ولسانا جعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وغديناه النجدين فلقدح ما العقبة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم

كما لله. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نور على نور. اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير Oh! وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عزف القارئ الكريم على أوتار القلوب بآيات رب العالمين، فعشتم مع صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية، القارئ والمقيم بالخضرية مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ ناصر أحمد علي، في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نقل لحضراتكم من داخل لؤلؤة السرادقات وقصور الضيافة المتنقلة والإنارة تحت إدارة الحاج محروس الصغير وأخي الحاج سامي أصحاب مخازن الفراشة بجمهورية مصر العربية والوطن العربي وبالزقازيق شارع فاروق أمام كلية التربية القديمة. هذا اللقاء القرآني الذي صاحبتنا فيه الهندسة الصوتية وعميد الصوتيات بمحافظة الشرقية الحاج محمد الخولي وأولاده الباش مهندس وحيد والباش مهندس أحمد المقيم بالعوالجة مركز ليهيا. هذا اللقاء القرآني والذي كرمنا فيه الكريمة الراحلة أسأل المولى العلي القدير أن يلهم أهلها وزويها صبرا وسلوانا. فخلص العزاء إلى الأستاذ عصام والأستاذ معاذ والأستاذ حازم والحاج عباس، وخالص العزاء إلى عائلات عباس جميعا. تقبلوا خالص عزاء الداعية الإسلامي الكبير مولانا الشيخ عثمان أمين خطاب، وتقبلوا خالص عزائي محدثكم في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك من اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والقنوات الفضائية مجدي عبد المنعم حسنين المقيم بمركز ومدينة الإبراهيمية. خالص الشكر والتقدير للبشمهندس ناصر صلاح صاحب ومدير موقع سفراء القرآن الكريم، والذي ستشاهدون هذا اللقاء حصريا إن شاء رب العالمين. دائما يجمعنا كتاب الله وسنة رسول الله. الآن أستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.